بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد معنا درس جديد وهو كتاب تطهير الاعتقاد الإمام ابن الأمير الصنعاني، وهذا الكتاب يعتبر من كتب أهل السنة للاعتقاد. وقبل الدخول في هذا الكتاب معنا مقدمة نذكر فيها هذا الكتاب وترجمة للمؤلف ابن الأمير اسمه محمد بن إسماعيل ابن صلاح ابن محمد ابن علي الكحلاني، نسبة إلى كحلان، عزلة ومديرية من مديرية محافظة صنعاء. ثم بعد ذلك ارتحل هو وأبوه إلى صنعاء فنسب إليه الصنعاني، وإلا ترى في تراجمه من يذكر نسبته إلى كحلان يقال الكحلاني والصنعاني أو ثم الصنعاني. ومحمد بن إسماعيل يرجع نسبه إلى الحسن بن علي فهو من آل البيت النبي عليه الصلاة والسلام، وأما تلقيبه بابن الأمير نسبة إلى الأمير يحيى بن حمزة بن سليمان وهو الجد الأبعد للمصنف فيسمى بابن الأمير الصنعاني. وليس هو كما يظن بعض الناس عبد الرزاق الصنعاني صاحب المصنف، عبد الرزاق من المتقدمين، نعم من المتقدمين، وأما ابن الأمير الصنعاني فقد أدرك حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي. ولد ابن الأمير الصنعاني في ليلة الجمعة في النصف من جماد الآخر سنة 99 و1000 هجرية بكحلان، ثم انتقل مع والده إلى صنعاء وتوفي في سنة 82 و100 و1000 في سنة 82 و100 و1000. أما مشايخه فقد تلقى العلم عند جمع من المشايخ، وأول هؤلاء المشايخ هو العلامة السيد زيد بن محمد بن الحسن، وكان معروفا قاضيا في صنعاء، إليه ترجع الفتوى. وأيضا صلاح ابن الحسن الأخفش، وليس الأخفش صاحب النحل إنما هو أخفش آخر، ورحل إلى مكة وقرأ الحديث على أكابر العلماء مكة والمدينة من أمثال الشيخ عبد الرحمن ابن أبي الغيث والشيخ محمد ابن أحمد الأسدي وهو اليماني، كان معروف بعلم الحديث. وقد برع ابن الأمير الصنعاني في الفنون حتى فاق أقرانه، وكان ذكيا يمتاز بالذكاء، تفرد برئاسة العلم في صنعاء، كان ينتهي إليه العلم في صنعاء والفتوى، وكان متمسكا بالأدلة، يظهر الاجتهاد وينبذ التقليد ويذمه، وكان لا يتعصب للمذهب على أنه تتلمذ على المذهب الزيدي، لكن رد على المذهب الزيدي وجعل له حاشية على كتاب ضوء النهار الذي سماه منحة الغفار، وهي حاشية طيبة على كتاب ضوء النهار وهو من متون المذهب الزيدي، لأن تلك الأيام مشهور المذهب الزيدي في صنعاء وضواحيها، فهو تتلمذ على ذلك لكن تجرد ما تعصب، تجرد للحق ولم يتعصب، وكانت له حاشية إلى اليوم تقرأ مطبوعة منحة الغفار في حاشية ضوء النهار، وهو كتاب مفيد جدا. نعم. أما تلامذته فهم كثر، لكن بعضهم لم يشتهر، منهم رجل يقال له النهمي وغيرهم، لكن ما كانوا مشهورين في الطلب، لأن تلك الأيام التشيع كان مخيم على صنعاء، ولم يظهر المذهب السني تلك الأيام في المناطق الجبلية من اليمن. وأما عقيدته كان سلفيا سنيا سليم الاعتقاد، على أنه أخذت عليه بعض المؤاخذات لكن لا تخرجه عن دائرة السلفية، فهو يعتبر سلفيا ورجل مؤرخ وشاعر، كانت له قصائد شعرية ماتعة، وعنده أيضا باع في علم التاريخ، عنده باع في علم التاريخ، وله منظومات موجودة إلى يومنا هذا. نعم. فهو من العلماء المحققين رحمه الله تعالى. أما ثناء أهل العلم عليه فقد أثنوا عليه كثير من أهل العلم، أثنى عليه عبد الرحمن بن حسن صاحب فتح المجيد، وولده عبد اللطيف، وأيضا الشيخ إسماعيل الأنصاري، وله أيضا حاشية على تطهير الاعتقاد، وأيضا الشيخ عبد الرزاق عفيفي، والشيخ بن باز، الشيخ الفوزان، وأيضا شيخنا مقبل رحمة الله عليه يثني عليه ثناء وكان يذكره بخير. نعم. وأما ثناؤه على دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب فقد ألف قصيدة، سلام على نجد ومن حل في نجدي، وإن كان تسليمي عن بعدي لا يجدي، في قصيدة طويلة الذي ذكر فيها تلك الأبيات الشعرية الذي قال فيها: أعادوا بها معنى سواع ومثله، يغوث ود بئس ذاك من ودي، وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر بالصمد الفردي، وقد نحروا في سوحها من نحيرة أهلت لغير الله جهلا على عمدي، وكم طائف حول القبور مقبلا ويستلم الأركان منهن بالأيدي. قصيدة طويلة مدح فيها دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ودعوة التوحيد، وتعتبر من القصائد الطيبة الذي ذكرها ابن الأمير الصنعاني. وقيل أنه تراجع عن هذا، لكن سنذكره في يوم من الأيام، أن الذي تراجع عنه الصحيح هو قتله واستباحه لبعض بعض القرى، وإلا لم يتراجع عن جميع القصيدة، إنما في قولي تراجعت في النظم الذي قلته في النجدي، أي في مسألة القتل، وهذا سنذكره إن شاء الله إذا أخذنا كتاب الدر النضيد للشوكاني، لأنه ذكر هناك. أما ابتلاؤه فقد ابتلي رحمه الله كما يبتلى العلماء، فقد كاد له قومه وهم العوام بقتله مرتين، لكنه أنجاه الله عز وجل من كيدهم، وإلا كادوا أن يبطشوا به ويقتلوه. وله مؤلفات رحمه الله كثيرة، منها ما هو مطبوع ومنها ما هو غير مطبوع، ومنها ما هو مفقود، حتى أن كثير من مطبوعاته موجود في الجامع الكبير في صنعاء، والجامع الكبير في صنعاء بأيدي الشيعة، ما يريدون يخرجوه ولا يخرجون المؤلفات الشيخ حتى لا تظهر، وإلا هناك مؤلفات عديدة تخرج بين الحين والآخر، لأن الجامع الكبير بأيدي الشيعة، وهم لا يرتضون إخراج مؤلفات ابن الأمير الصنعاني، لأنهم يعرفون أن ابن الأمير الصنعاني لا يوافقهم، بل هناك مخطوطات رد عليهم وخرجت قريب مخطوطة في رسالة في الذبائح ويرد فيها على الذبائح التي تذبح للأولياء والهجر أي ذبح الصلح وما أشبه ذلك، كل هذا رد على الزيدية الذين يعتقدون فيها الحل، لكن خرجت. نعم. ومن مؤلفاته سبل السلام، شرح بلوغ المرام، وهو يعتبر من أنفس شروحات الفقه الحديثية للإمام، وهو اختصار لكتاب البدر التمام للمغربي. المغربي رجل صنعاني، لكن هناك بيت المغربي موجود في صنعاء ينتسب إليهم. ألف كتابه البدر التمام في شرح بلوغ المرام فأطال فيه، فجاء الصنعاني فاختصره اختصارا على أن الكتاب غير مكتمل، فأكمله الإمام ابن الأمير الصنعاني في الكتاب الذي الآن بين أيدينا، سبل السلام في شرح بلوغ المرام، هو اختصار واقتباس من كتاب البدر التمام للمغربي. أيضا معه منظومة سبل السلام، منظومة طيبة ذكر فيها جميع أبواب البلوغ، بلوغ المرام، في نظم جزل يستطيع طالب العلم أن يحفظه. أيضا تطهير الاعتقاد، وهو الكتاب الذي سنأخذه هذا في شرحنا عن أدران الإلحاد، رد فيه عن ما كانت تعتقده أقوامهم في الأولياء الصالحين، وذكر قبل الرد عليهم أصولا. الكتاب يشبه كشف الشبهات، فإنك إذا رأيت الكتاب ودققت فيه وجدته يشبه كشف الشبهات، يعني يذكر أصولا ثم يرد على هؤلاء، فهو قريب من كشف الشبهات للشيخ محمد ابن عبد الوهاب النجدي رحمه الله. أيضا معه كتاب توضيح الأفكار في شرح تنقيح الأنبار، وهذا الكتاب أيضا يعتبر من أنفس كتب الحديث، شرح فيها كتاب تنقيح الأنبار لابن الوزير الصنعاني، وابن الوزير متقدم، نعم، يعني في زمن حافظ بن حجر أو أقدم، نعم أقدم، تكلم فيه على علم المصطلح، ثم أتى في الإمام ابن الأمير الصنعاني بحاشية شرح فيها شرحا موجزا، لكن ذكر فيها فوائد عظيمة لا يستغني عنها صاحب حديث، سماه توضيح الأفكار. أيضا معه شرح النزهة، معه شرح للنزهة، نزهة النظر، للحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، وسماها قصب السكر، نظمها وشرحها، نظم النزهة ثم إيش؟ ثم شرحها بحاشية يسيرة، بحاشية يسيرة. وأيضا معه كتاب منحة الغفار الذي ذكرته لكم على حاشية ضوء النهار، ضوء النهار كتاب زيدي تكلم فيه على المذهب الزيدي وذكر أقوال للمذهب الزيدي، فقام الإمام ابن الأمير الصنعاني وجعل لها حاشية طيبة رد فيه على ما يذكر في هذا الكتاب. وكان هذا الكتاب لم يطبع، ما أخرج إلا برشوة كما أخبرت، لأن فيه رد، كما رد الإمام الشوكاني على الزيدية في كتاب حدائق الأنهار فسماه السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، يعني رد عليهم في كتابه السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، رد على المذهب الزيدي، رد على المذهب الزيدي وما يستدلون به، فهم يعتبرون من العلماء المحققين، وكذلك كالمقبلي صالح المقبلي وابن الوزير الصنعاني، لأن تلك الأيام كان التشيع منتشر، نعم، فهم كانوا من العلماء الذين تصدوا لهذا التقليد الأعمى وأبطلوا آراء والتعصب المذهبي، فكان لهم اليد الطولة في نشر السنة في تلك البلاد. ثم أيضا معهم المؤلفات تنوير التنوير في شرح الجامع الصغير للسيوطي، للسيوطي له كتاب، السيوطي له كتاب اسمه الجامع الصغير أحاديث، شرحها ابن أمير الصنعاني. أيضا الأدلة الجلية في تحريم النظر إلى أجنبية، الأدلة الجلية في تحريم النظر إلى الأجنبية، وهو كتاب مطبوع. أيضا إجابة السائل، شرح بغية الآمل، وهي منظومة في علم أصول الفقه، وهي من المنظومات أيضا الطيبة النافعة في علم أصول الفقه. وأيضا معه كتاب الأربعين في فضل كلمة التوحيد، أيضا هذا الكتاب مطبوع وقد حقق، فهو كتاب طيب يذكر فيه فضل لا إله إلا الله في نحو 40 حديثا. نعم. وأيضا كتب أخرى موجودة في الساحة كما قلنا لكم، منها ما هو مطبوع ومنها ما هو غير مطبوع، يعني ما زال إيش؟ ما زال مخطوطا، ما زال مخطوطا، لم ينتشر هذا الكتاب. هذا الكتاب تسميته تطهير الاعتقاد، ما الذي سماه؟ هو نفسه، وذكر في سبل السلام عند شرح بلوغ المرام قال: وقد تكلمنا عليه في كتابنا تطهير الاعتقاد، في كتابنا تطهير الاعتقاد. وأيضا ممن نسبه إليه وسماه عبد الرحمن بن حسن في كتاب فتح المجيد، وقد ذكره أيضا واستشهد فيه في بعض المواضع في فتح المجيد. وأيضا الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن بن حسن استشهد له في ذلك. وأما ثناء أهل العلم على هذا الكتاب فقد أثنى عليه جمع من أهل العلم، أثنت عليه اللجنة الدائمة، أثنى عليه أيضا بعض العلماء كعبد اللطيف، أثنى على الكتاب، وأثنى عليه الشوكاني، وأثنى عليه شيخنا مقبل رحمة الله عليه، وأثنى عليه جماعة من أهل العلم. فهذا الكتاب تناولته أيادي أهل السنة ما بين شارح ومعلق ومحقق، ما بين شارح ومعلق ومحقق، شرحه البدر عبد المحسن بن عباد، وأيضا الراجحي شرحه، وأيضا إسماعيل الأنصاري شرحه، وجماعة أيضا من أهل العلم قاموا بشرحه. وهذا الكتاب وجد فيه نسخ خطية ونسخ مطبوعة. هناك رجل يقال له ناصر ابن عايد اعتمد على بعض النسخ، إلا أن هذه النسخ فيها بعض الأخطاء، وجد بعض الأخطاء وبعض السقط، بعضها لا تؤثر، ولكن بعض هذه الأسقاط أثرت في معنى كلام المؤلف، لأنها تقتضي، تقتضي ماذا؟ تقتضي شيء خطير، تقتضي شيء خطير، أي أنها تبعد الإنسان عن المعتقد الصحيح، مثل قولهم من قال لا إله إلا الله كفاه، وفي النسخ الخطية من قال لا إله إلا الله وعمل بمقتضاه، هذا هو الصواب، ما يكفي لا إله إلا الله ويأتي بما ينقضها، بل واجب أن يأتي بلا إله إلا الله وبمقتضى هذه الكلمة. فهنا حدث سقط، هذا السقط يؤثر. قال بعض العلماء: فلعل هذا من تصرف بعض النساق، وإلا ابن الأمير ما سيقول هذا الكلام، لأن تعرفون يا أخوان كتابه امتدت إليه أيادي الشيعة، فقد يكون هناك تحريف وزيادة ونقص في الكتاب، لكن قوبلت في هذه النسخ. ومن أجود ما وقفنا عليها نسخة الشعري الذي قابلها بنسخة خطية للمؤلف، وحازت هذه الطبعة في الطبعات التي سبقت من قبل، فهي تعتبر من الطبعات الطيبة، وهي تعتبر من أجود الطبعات التي قوبلت فيها نسخة ابن الأمير الصنعاني بخط المؤلف نفسه. وأيضا الكلام يوافق مذهب الإمام ابن الأمير، يوافق مذهب الإمام ابن الأمير الصنعاني رحمة الله عليه. فأجود هذه الطبعات كما ذكرنا لكم الذي قلنا. وأما الشراح فأنا قلت ناصر بن عايد، هو ناصر بن عايد نعم، الذي وجد فيها بعض الأخطاء. وأما الشراح الشيخ عبد المحسن العباد والشيخ زيد بن محمد المدخلي، وأما الشيخ إسماعيل الأنصاري فله تعليقات مفيدة، وأيضا اعتمد على بعض النسخ الذي وقع فيها تصحيف، وقع فيها تصحيف. وأنت الآن إذا قرأت في أو إذا قرأنا في هذا الكتاب ستجد ماذا؟ ستجد أن هناك بعض السقوط، بعض السقوط، وأيضا تقديم وتأخير، تقديم وتأخير. وأيضا مؤخرا ظهرت نسخة تحقيق محمد الصغير بن قائد، كذلك اعتمد على بعض النسخ التي فيها السقط، التي فيها السقط، وطبعتها دار بن حزم. وهذه أيضا السقوط أثرت في أصل الكتاب، أثرت في أصل الكتاب. أما الكتاب من ناحية أهميته فيجب على طالب العلم أن يهتم به، فهو أيضا يعتبر من الكتب التي يبتدئ بها طالب العلم، الذي يبتدئ بها طالب العلم. وعلى صغر هذا الكتاب فهو كتاب نفيس كما قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وحتى أنه قال يا ليت أهل اليمن أخذوا به، أي بما وجد في هذا الكتاب. وأيضا الشيخ عبد الرزاق بن عفيف رحمة الله عليه أثنى عليه وقال على صغر حجمه فإن فيه الفائدة العظيمة الذي يستفيد منها طالب العلم في علم التوحيد. وأيضا الشيخ ابن باز رحمة الله عليه أثنى عليه ثناء في سؤال قدم إليه وذكر أنه من الكتب العقيدة التي ينصح بالأخذ بها، ينصح بالأخذ بها. وأيضا من مشايخنا الأحياء الفوزان، صالح الفوزان والشيخ ربيع والشيخ مقبل كان رحمة الله عليه يثني عليه، وأيضا بعض المشايخ المشهورين في الساحة كانوا يثنوا عليه هذا الكتاب وذكروه بخير. أما تسميته فقد سماه المؤلف نفسه، قال وقد ذكرنا ذلك في رسالة تطهير الاعتقاد، تطهير الاعتقاد ذكرها هذه في سبل السلام، سبل السلام، وذكر فيها هذه الرسالة واستشهد ببعض المواضع في كتاب سبل السلام، فسماه تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد. معنى الكلام، معنى الكلام التطهير مأخوذ من الطهارة، أي التنظيف لغة، أو النظافة، نظافة أو تنظيف على وزن تطهير، نعم، أي تنظف. الاعتقاد هو الإيمان الجازم بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر، بالله أي بوحدانيته وبربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته، أي أنك تنظف ما علق من شوائب وانحرافات في الاعتقاد. فانظر ماذا قال، تطهير الاعتقاد عن أدران، الأدران جمع درن وهو الشيء القدر أو الوسخ أو المشوب أو المشبوه، كل هذا بمعنى واحد. الإلحاد هو الميل، وسمي اللحد لحدا لأنه مائل، يعني الذي يميلك عن الحق ويجعلك تجانب الصواب، تجانب الصواب. معنى الكلام أي أن هذا الكلام الذي ذكرته في هذا الكتاب معناه أنني أطهر المعتقد الذي وصل إليه شيء من الشائبات والقاذورات والشبهات الذي تصرفك عن الحق والطريق الصواب. هذا معنى الكتاب، تطهير الاعتقاد، تطهر الاعتقاد عما علق منه من ماذا؟ من أدران الإلحاد، من أدران الإلحاد. والمقصود بالإلحاد هنا ليس الإلحاد فقط، شرك أي الميل، أي أنك ملت عن الطريق، أي أنك ملت عن الطريق. نعم، فكلام المؤلف فيه وجه، وسيبين لك في الأصول الذي تقدم ذكرها ماذا ذكر المؤلف أصولا، ثم بعد ذلك رد عليه، كما فعل الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي في كتابه تطهير الاعتقاد كشف الشبهات، أتى بأصول ببداية كشف الشبهات، ثم بعد ذلك رد عليه، رد عليه. والشيخ ابن الأمير الصنعاني كذلك فعل هذا الفعل، أتى بأصول ثم رد على هؤلاء بهذه الأصول. أولا قرر لك، وهذا معروف طريقة المؤلف العلامة ابن الأمير الصنعاني الشيخ محمد بن عبد الوهاب، هي طريقة السلف، أولا يقرر لك الأصول ثم يرد على الشبهة، وهذا هو الواجب على طالب العلم، أنه يقرر أولا الأصول ويثبت عرشه كما يقال، ثم بعد ذلك يرد على أهل الباطل. أما ترد على أهل الباطل وأنت ليس عندك أصول، سيكون أصلك هش وتكون معرض للشبهات. وبهذا ينصح العلماء طالب العلم المبتدئ ألا يرد على أهل الشبهات. لماذا؟ لأنه غير متمكن، فقد تأتي شبهة وتأخذه، فالواجب عليه أولا أن يتمكن ثم بعد ذلك يرد على الشبهات. فطريقتهم طريقة السلف، أنهم أولا يقعدوا ويؤصلوا ثم يردون على من؟ على الشبهات وعلى الانحرافات وغير هذا. فطريقته أيضا طريقة السلف، طريقته أيضا هي طريقة السلف في الرد على المخالفين، في الرد على المخالفين. فأنت ستنظر إذا قرأنا في الكتاب، ستنظر كيف سنبدأ وكيف يذكر المؤلف الكتاب، وفي بدايته ماذا ذكر. نعم، فهذا هو. وأيضا في مقدمته يذكر ماذا؟ يذكر اسم الكتاب. نعم، طيب سنقرأ المقدمة. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، وهو المستعان، في بعض النسخ والله المستعان. نعم، قال: الحمد لله الذي لا يقبل توحيد ربوبيته من العباد حتى يفردوه بتوحيد العبادة كل الإفراد. نعم، بدأ المؤلف بالبسملة، وهذه سنة معمول بها عند السلف، وقد أجمع العلماء على استحباب ذكر البسملة عند الكتابة والتأليف. نعم، والحمد لله تتبعها، وهذا أيضا جمع ذكره أهل العلم، البسملة مع الحمد لله. قال: الحمد لله الذي لا يقبل توحيد ربوبيته من العباد. ذكر المؤلف في هذه المقدمة بما تسمى عند علماء البلاغة ببراعة الاستهلال، أي أول ما يذكر المؤلف في مقدمته ما سيتضمنه كتابه في طرته، أي في داخل الكتاب. فلما قال توحيد معناه أنه سيتكلم عن إيش؟ عن التوحيد. وقوله لا يقبل توحيد العباد بربوبية الله عز وجل حتى يأتوا بماذا؟ بتوحيد الألوهية. لأنه ما ينفع أنهم يوحدوا الله في ربوبيته ولا يوحدوه في أوليته. وقد أرسل الله عز وجل الرسل والأنبياء كلهم بتوحيد العباد، توحيد العبادة، بتوحيد العبادة، وهو توحيد الألوهية. نعم. ولم ينفع الربوبية أو إقرار الربوبية للمشركين الذين كانوا يقرون أن الله خالقهم ورازقهم، ما نفعهم. وهنا خطأ يجب التنبيه عليه، أن بعضهم يقول المشركون يوحدون الله بتوحيد ربوبيته، هذا غلط، لأنهم وقعوا في بعض أفراد الربوبية أشركوا بها، ولكن قل أقروا بالربوبية العامة، لأن بعض أفراد الربوبية أشركوا فيها. فمن الخطأ أن تقول والمشركون يوحدون الله توحيد الربوبية ولم يوحدوا بتوحيد الألوهية، ليس صواب. التوحيد أي أنه خالي من الشرك، وهم وقعوا في بعض أفراده كنسبة المطر إلى غير الله، كالحلف بغير الله، كتعليق التميمة. نعم. قال من طيب حتى يفردوه بتوحيد العبادة. توحيد العبادة هل بينهما فرق هو والعبادة؟ الجواب نعم، توحيد العبادة هو توحيد الألوهية، وأما العبادة فهي فعل العباد، فعل الطاعة. فتوحيد الألوهية أو توحيد العبادة لها ركنان، وذكر بعضهم ثلاثة أركان. الركن الأول الإخلاص، الركن الثاني الصدق، الركن الثالث المتابعة. فلا يكون الإنسان موحدا توحيدا في الألوهية إلا إذا توفرت هذه الثلاث الأركان. الإخلاص أي أنه يخلص العمل لله تبارك وتعالى. ثانيا الصدق، أن يكون صادقا في توحيده، متبعا، ثالثا متبعا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. فلواحد، كن واحدا في واحد، أعني طريق الحق والإيمان، أو أعني طريق الحق والتبيان، كما قال ابن القيم في نونيته. فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والتبيان، أو قال الإيمان، الآن ما استحضر. فذكر ابن القيم في كتابه أو في نونيته المعروفة بنونية ابن القيم هذه الثلاثة الأركان. أما العبادة فلها أربعة أركان: الحب والتعظيم والإخلاص والصدق. نعم، يدخل من هذا ويزاد فيها الحب والتعظيم. قال ومن اتخاذ الأنداد، جمع ند، والند هو المثيل المشابه، فلا يتخذون له ندا ولا يدعون معه أحدا ولا يتكلون إلا عليه ولا يفزعون في كل حال إلا إليه ولا يدعونه بغير أسمائه الحسنى ولا يتوصلون إليه بالشفعاء، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وأشهد، والشهادة تكون بشرطين وهو العلم واليقين. فقولك أشهد أي أعلم علم اليقين، أن لا إله إلا الله ربا معبودا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أمره أن يقول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله وكفى بالله شهيدا، صلى الله عليه وعلى آله التابعين له في السلامة من العيوب وتطهير القلوب عن اعتقاد كل شيء يشوب. وبعد، فهذا تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد. انظر، ذكر المؤلف هذا الكلام في يعني تسمية الكتاب في مقدمته. طيب، هل الدال هنا معجمة أم مهملة؟ الظاهر والله أعلم أن الدال مهملة، لأن الدرن هو الوسخ وليس الأذران. قال وجب علي تأليفه وتعين علي ترصيفه لما رأيته وعلمته من اتخاذ العباد للأنداد في الأمصار والقرى وجميع البلاد من اليمن والشام ونجد وسهامة. اليمن هو ما كان يمين الكعبة، والشام هو ما كان شمال الكعبة، ونجد ما كان مرتفع من جزيرة في العرب، وتهامة ما كان منخفضا ساحليا من جزيرة في العرب. قال: وجميع ديار الإسلام، وهو الاعتقاد في القبور وفي الأحياء ممن يدعي العلم بالمغيبات والمكاشفات، وهو من أهل الفجور، لا يحضر للمسلمين مسجدا ولا يرى لله راكعا ولا ساجدا، ولا يعرف أو ولا يعرف السنة ولا الكتاب، ولا يهاب البعث ولا الحساب. ووجب علي أن أنكر ما أوجب الله إنكاره، ولا أكون من الذين يكتمون ما أوجب الله إظهاره. قال: فاعلم أنها هنا أصولا هي من قواعد الدين، ومن أهم ما تجب معرفته على الموحدين. انظر، بدأ أولا بالأصول. فقوله في أناس أهل الفجور لا يحضرون المسجدا، يعني هؤلاء الذين يدعون أنهم أولياء ويقولون هؤلاء أولياء، سيأتي ذكرهم، منهم ما هو صوفي، ومنهم ما هو لا يصلي، ومنهم ما هو يعني ماذا متكلم فيه، ومنهم ما هو أن اعتقاده فاسد. نذكره إن شاء الله غدا وندخل في أصل الكتاب. نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.